أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء المتاع لا فأكله الزيد فأكله الزيد لا Oh. وَلَمَّا بَلَغَ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت ايت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك النبي وراودته التي هو في بيتها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الأبواب وقالت ايت لك وراودته التي هو في بيتها يا النبي إنه لا يفلح الظالمون Yeah. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من كبد فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن إنك كنت من الخاطئين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان لقميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن يوسف أعرض عن هذا واستغفري بذنبك إنك كنت من الخاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم وأما عاد ระองค์ลิคูพระองค์ลิคูบิริฮิมฟัลฟุริลอาตีسخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم

الفاتحة.